الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد، وهي خاتمتها في تكميل ما قص الله جل وعلا علينا من أمره جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم وامتثالهم عليهم الصلاة والسلام، فسجدوا إلا إبليس، وكان ذلك سبب طرده وإبعاده وإخراجه من الجنة، حيث قال الله جل وعلا: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. عند ذلك لما تحقق لعنه وطرده من رحمة الله، سأل الله جل وعلا بقوله: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. طلب من الله أن يعطيه المهلة لإغواء بني آدم وللانتقام منهم، لأنهم كانوا هم كان آدم سبب طرده وإبعاده عن رحمة الله. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني إلى يوم البعث فلا تمتني. طلب أن يبقى حيا دائما وأبدا، لأنه إذا بقي إلى يوم البعث فبعد البعث لا موت، فكأنه طلب أن يسلم من الموت وأن يبقى دائما وأبدا لإغواء بني آدم وإضلالهم وفتنتهم. فأجابه الله جل وعلا جوابا على غير قدر سؤاله. قال الله جل وعلا له لحكمة يريدها الله جل وعلا، وليبقى الصراع بين الحق والباطل، بين الأخيار والأشرار، بين جند الله جل وعلا وجند الشيطان، بين من استخلصهم الله جل وعلا لعبادته وبين من جعلهم ضالين غاوين عن الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: فإنك من المنظرين، أي الممهلين الباقين في هذه الحياة إلى يوم الوقت المعلوم. سأل النظرة إلى يوم البعث فأجابه الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم. هذا الوقت من يعلمه؟ يعلمه الله جل وعلا وحده. قال إنك من فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال جمهور المفسرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي الوقت الذي يعلمه الله جل وعلا ولا يعلمه سواه، وهو المراد بالنفخة الأولى التي يحصل بها الصعق وموت من على الأرض سوى الله جل وعلا، فإنه حي لا يموت. فبالنفخة الأولى يصعق الخلائق كلهم ولا يبقى أحد حتى ملك الموت يموت والملائكة كلهم يموتون ويبقى الحي القيوم جل وعلا. إلى يوم الوقت المعلوم، فلم يعطه الله جل وعلا البقاء دائما، وإنما أعطاه البقاء إلى يوم الوقت المعلوم. فلما اطمأن بوعد الله جل وعلا على بقائه وأنه يبقى ما دام يوجد من أولاد آدم أحد، قال فبعزتك، أقسم بعزة الله جل وعلا، فبعزتك لأغوينهم، لأضلنهم، لأصرفنهم عن الصراط المستقيم، لأغوينهم أجمعين، يعني لا أترك أحد إلا عبادك منهم المخلصين. فهو أقسم بعزة الله أن يضل بني آدم. بماذا يضلهم؟ بتزيين الشهوات والمعاصي وإدخال الشبه عليهم وصرفهم عن الصراط المستقيم. فهو كما قال ابن القيم رحمه الله: يأتي اللعين إلى قلب ابن آدم فيشمه فينظر ميوله إلى ماذا يميل، فيحاول أن يصرفه عن الحق من حيث يجد رغبته بالزيادة والغلو أو بالنقص والتفريط أو بالخلاعة والمجون، أو بالنهم والحرص على جمع المال من حلال أو حرام، أو على الأكل والشهوة، أو على الزنا، أو على شرب الخمر، فيحاول أن يضل من استطاع من بني آدم. فهل يليق بالعاقل وهو يسمع كلام الله جل وعلا وما قاله الله جل وعلا عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم يطيع الشيطان ثم ينصرف عن الطريق المستقيم إلى طريق المغضوب عليهم أو الضالين أو المشركين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأكد هذا بمؤكدات بنون التوكيد لأغوينهم، وبالتأكيد بقوله أجمعين. وهو اللعين يعرف أن من اصطفى الله جل وعلا من الرسل والصديقين والأخيار من هذه الأمة يعرف أنه لا سبيل له عليهم، فلذلك قال إلا عبادك منهم، يعني من هؤلاء المخلصين الذين استخلصتهم لعبادتك فإنه لا سبيل لي عليهم. لأن الله جل وعلا عصم من شاء من خلقه فلا يميل إلى الشيطان، ومنهم من لم يكن معصوما لكنه تواب يتوب، يقع في المعصية فيتوب إلى الله جل وعلا ويرجع ويندم إلى الله ويندم على ما فرط منه فيتوب الله عليه. إلا عبادك منهم المخلصين الذين استخلصتهم واصطفيتهم يا الله لعبادتك. قال الله جل وعلا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول بضم الحق الأولى ونصب الثانية، وقرئ بنصبهما فقال فالحق والحق أقول. ويصح أن تكون الحق الأولى مقسم بها، فأقسم الله جل وعلا بالحق وأخبر أنه يقول الحق، وجواب القسم لأملأن جهنم منك. والرفع فالحق قال فالحق والحق أقول، فالحق عندي أو الحق مني والحق أقول، الحق الثانية منصوبة بالفعل الآتي بعدها، والحق أقول يعني أقول الحق، والله جل وعلا لا يقول إلا الحق. ورفع الأول على أنه مبتدأ وخبره مقدر كما سبق، الحق مني أو فالحق أنا، لأن الله جل وعلا هو الحق. وفيها قراءات أخرى بخفضهما على نزع الخافض بالخفض بحرف مقدر، وهذا غير مشهور. وقوله جل وعلا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، هذا جواب القسم، لأملأن جواب قسم ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لأملأن جهنم منك يا إبليس ومن جنسك من الشياطين من ذريتك وممن تبعك منهم يعني من بني آدم، لأنه تقدم ذكرهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم يعني من بني آدم أجمعين. فأجمعين مؤكد للضمير في منهم أو مؤكد للضميرين، لأملأن جهنم منك وممن تبعك يعني من الشياطين ومن بني آدم أجمعين، لا فرق بين صغير وكبير ولا بين قريب وبعيد ولا بين والد نبي أو ابن نبي أو أخ نبي أو غيره، ما دام اتبع الشيطان فلا كرامة له. فالتأكيد أنه لا يستثنى أحد ممن تبع الشيطان، والله جل وعلا حرم الجنة على من مات مشركا كائنا من كان، ففيه آباء الأنبياء وأبناؤهم الضالون يدخلون النار ولا ينفعهم قرابتهم من أنبياء الله ورسله الذين اصطفاهم الله جل وعلا، فلا يتعلق أحد بقرابته لعزيز كريم عند الله جل وعلا. والله جل وعلا ضرب الأمثلة في كتابه العزيز وقطع الصلة بين من اتبع الشيطان ومن اتبع الرحمن. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وأبوه ضال عن الصراط المستقيم، ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض وابنه ضال اتبع الشيطان. وامرأة فرعون التي سألت الجوار عند الله جل وعلا في الجنة والنجاة من فرعون، وزوجها أشقى وأعتى خلق الله في وقته فرعون اللعين، ونوح ولوط رسل الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام، ولما ضلت امرأة كل واحد منهما لم ينفعها قربها من رسل الله جل وعلا، فالله جل وعلا قص هذه الأمثلة ليقطع الصلة والتعلق بين كافر ومؤمن. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله جل وعلا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإلى هنا تمت القصة. ثم قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لكفار قريش ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. تأملوا في رسالتي، تأملوا في وفيما جئت به، هل أنا طلبت شيئا لنفسي؟ هل طلبت منكم المال؟ هل أتيتكم بشيء افتريته واختلقته؟ قل ما أسألكم عليه من أجر، لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم رياسة ولا جاها ولا تزويجا، وإنما أريد منكم أن تتبعوا الحق. وما أنا من المتكلفين، ما أنا ممن يقول شيئا لا يستحقه، ما أنا من المتكلفين المفترين الآتين بشيء ما يصح. فالمرء المتصنع بما ليس فيه أو بما لا يستحقه يقال له متكلف، هذا تكلف هذا الشيء وهو لا يستحقه، تصنع، تظاهر بما ليس فيه، تظاهر بما لا يستحق، هذا متكلف. فلم أنتحل شيئا ليس لي، وإنما أبلغكم رسالة ربي. فلا أقول ما لا أعلم، وإنما أقول ما استيقنته وتأكدت منه وأمرت بتبليغه. وما أنا من المتكلفين أي لست من المتصنعين بما ليس في أو لست من أهله. ولم أنتحل النبوة أو أطلب ما ليس لي، ولم أتقول القرآن، وأنتم تعرفون أنتم أهل الفصاحة والبلاغة أنني لا أستطيع أن آتي بهذا القرآن من عند نفسي، فأنتم الفصحاء والبلغاء، وتحداكم القرآن بأن تأتوا بمثله فلم تستطيعوا، وتحداكم أن تأتوا بعشر سور من مثله فلم تستطيعوا، وتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة قصيرة أو طويلة فلم تستطيعوا. فأنا لم آتي بشيء من عندي، لم أنتحل شيئا أو أتخلق بما ليس في، وإنما أتيت بما نزل علي من الله جل وعلا. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في المسجد فقال فيما يقول: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: دخان يكون يوم القيامة، يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام. قال: فقمنا حتى دخلنا على عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في بيته وكان متكئا فاستوى قاعدا، فقال: يا أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى: لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأخرج البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، يعني أن المرء يكون في جميع أحواله منهي عن التكلف، أن لا يتخلق أو يتصنع بما ليس فيه، أن لا يتقول ما لا يدرك، أن لا يقول ما لا يعلم، أن لا يلتزم بما يشق عليه، أن لا يتكلف للضيف أكثر مما يطيق، بل تكون أمور المرء كلها واضحة جلية وعلى حسب استطاعته وقدرته، ولا يلزم نفسه بأمور لا يستطيعها من أجل أن يتصنع أمام الآخرين. فنهي المرء عن التكلف وإخراج نفسه على غير ما هي عليه. ثم قال جل وعلا: إن هو، أي ما هو، أي القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، إلا ذكر للعالمين. ذكر هداية ودلالة وإرشاد لمن وفقه الله جل وعلا. والمراد بالعالمين الجن والإنس في هذه الآية، لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وإن كان عالم الملائكة من العالمين، لكنهم كما قال جمهور المفسرين ليسوا داخلين في هذا، لأن الله جل وعلا فطرهم على العبادة، فهم ليسوا بحاجة إلى الذكر أو إلى العظة والموعظة. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما أدعوكم إلا إلى هذا الذي هو ذكر وهدى وصلاح وفلاح للعالمين. ثم قال جل وعلا: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن أيها الكفار، نبأه خبره وعده ووعيده وتفسيره، متى؟ بعد حين. متى هذا الحين؟ الحين نوعان: حين يعلم كما قال عكرمة رحمه الله، وحين لا يعلم. الحين الذي يعلم في مثل قوله جل وعلا عن النخل: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قال هو 6 أشهر بين صرامها وطلعها. ولتعلمن نبأ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وحين لا يعلم متى هو كقوله جل وعلا: ولتعلمن نبأه بعد حين. لا يعلم متى هذا الحين إلا أنه يظهر بعد الموت، لكن لا يدرى. قال بعض المفسرين: لتعلمن نبأه بعد حين، من بقي منهم حيا يعلمه حين ظهور الإسلام وحين وجود الفتوحات الإسلامية، ومن أدرك منهم فتح مكة يعلمون حقيقة الإسلام. أول تعلمن نبأه بعد حين، يعني وقت موتكم، لأن من مات فقد قامت قيامته ويظهر له الأمر حينئذ جليا حين لا ينفعه، لأن من مات عاين، هو إذا مات فهو إما في روضة من رياض الجنة فهو من أهل الجنة ويطمئن، وإما والعياذ بالله في حفرة من حفر النار فهو شقي ويشقى ويعلم شقاوته. قيل المراد ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني بعد الموت، وقيل بعد حين المراد بها وقعة بدر، وقيل بعد فتح مكة، وقيل يوم القيامة. قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين، أن عند الموت يتيقن المرء منزلته حينئذ، يرى من يتولاه، ملائكة الرحمة ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ولتعلمن نبأه بعد حين. قال السدي: وذلك يوم بدر، وقيل عند ظهور الإسلام وفشوه، وقيل يوم القيامة. قال عكرمة وابن زيد: يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك لما ظهر أمره وعلى أمر الإسلام وظهر، ومن مات علمه بعد الموت. ففي هذه الآية بشارة للمؤمنين بالسعادة باتباعهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذارة وتخويف للكفار بأنه يظهر لهم الأمر جليا عند موتهم، فهم متوعدون بذلك إن لم يتوبوا إلى الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.